وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله.